بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والولود سكون. إخوة الإيمان، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالمولى عز وجل يغفر للتوابين، وفي ذلك يقول العلماء: التوبة نوعان، توبة الإنابة وهي أن تخاف من الله من أجل قدرته عليك، وتوبة الاستجابة وهي أن تستحي من الله لقربه منك. وعنها يقول الإمام ابن القيم: التوبة هي حقيقة الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. يقول تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة، إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة، أسأنا وقصرنا، أسأنا وقصرنا، وجودك أعظم. إخوة الإيمان، لقد دعا كل الرسل الكرام إلى توحيد الله عز وجل، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله أشار إليها المولى سبحانه وتعالى في كتابه: وإلهكم إله واحد. فلشهادة أن لا إله إلا الله شروط، منها الانقياد والاستسلام والإذعان للمولى عز وجل. يقول سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والصدق، يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. والإخلاص، يقول المولى عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. ومن شروط كلمة التوحيد أيضا المحبة لله ولرسوله وكل ما يحبه الله ورسوله من الأعمال والأقوال، وكذلك محبة أوليائه وأهل طاعته. فقد سئل ذي النون المصري: متى أحب ربي؟ فقال: إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر. جدوا في ربا المحبوب، جدوا في ربا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا. إخوة الإيمان، يقول الحكماء عن التوكل: التوكل يجلب محبة الله تعالى ومعونته ونصره وتأييده. المتوكل لا يخاف فوت شيء قدر له، لذلك يترك المزاحمة مع الناس، ودوام طلب المعونة من الله ليقين المتوكل بالعجز التام عن تحصيل ما يريده، وتمام قدرة الله على إنجاز كل ما يريد وفق ما يريد. وقال أحد الحكماء يوصي ابنه: إياك أن تستطيل زمان البلاء وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك مبتلى بالبلاء وأنك متعبد بالصبر والدعاء، فلا تيأس من روح الله وإن طال البلاء. ويقول الشاعر المسلم: يا ربي حبك بالخشوع وبالتقى، والدمع يهمس بالحنين مذابا، والحب يدفعني لبابك لهفة، فافتح بحقك للمحب الباب. لا شيء يشغلني سواك مهيمنا، فيما عداك أرى الحياة سرابا. وناداهم عبادي لا تخافوا، لكم أمني إذا وقع العذاب. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء.